يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بعت سلعة تقسيطا ب80,000 ريال مثلا، فما كيفية إخراج الزكاة سنويا؟ كل ما يحول على الحول يكفي هذا الثمن جميع الأقساط، يزكيها جميع، لأن دين لك في ذمة المدينة، كل ما يحول عليها الحول يزكيها. نعم.